أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء

من ذريتي بواد غير

ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا وتقبل دعاء

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول صدق الله.